الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار وبعد أحبتي الأكارم فضلتم جميعا وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا أسأل ربي تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته السمية العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح إنه خير مسؤول. أيها الأفاضل، دون إطالة ولا تسويف، فإنني بعد حمد ربي سبحانه وتعالى والثناء عليه بما هو أهله فإنني أثني خيرا على فضيلة الشيخ مراد حفظه الله تعالى إذ فتح لنا هذا المجال لنا ولغيرنا، فجزاه الله عز وجل خير الجزاء في الدنيا والآخرة. وأنتم أيها الأكارم جميعا مشكورون على أنكم تحضرون وتستجيبون وتريدون الاستفادة والانتفاع، فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بالذي نقوله وبالذي نسمعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر الأفاضل، حديثنا الليلة لن يخرج عن هذا الحدث العظيم الذي تعيشه أمة الإسلام خاطبة، الذي نعيشه جميعا وينبغي أن نعيشه بقلوبنا وأفئدتنا وأرواحنا حفظه الله. موضوع الليلة أسميناه على بركة الله تبارك وتعالى الأقصى قضيتنا، الأقصى قضيتنا، وهذا حق، فإننا نحدث هناك في أرض غزة على وجه الخصوص أو في أرض فلسطين عموما هي قضية ليست قضية هؤلاء الذين يسكنون هناك، بل هي قضية كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنها ليست قضية أرض من الأراضي أو قضية فكرة معينة من الأفكار، بل هي قضية دين وقضية معتقد، فهي قضية المسلمين قاطبة أينما كانوا وأينما حلوا وحيثما ارتحلوا، فالقضية قضية مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضية الأقصى الشريف والقدس المبارك. أيها الأكارم، إذن الأقصى قضيتنا حفظه الله. نبدأ أولا بالمحور الأول من محامل هذه الكلمة بحمده تعالى وقوته، حتى يعلم كل المسلمين مدى العلاقة الوطيدة التي بينه وبين الأقصى، بينه وبين ما يحدث هناك في أرض فلسطين أو في أرض غزة بصفة خاصة حفظكم الله. القضية الأولى قاعدين نبدأها، والمحور الأول من فضائل المسجد الأقصى، لأن قلنا القضية تعلمت عن قبل الأقصى، والموضوع سميناه الأقصى قضيتنا، بس ما عرفوا كيفاش كل ارتباط تعالى حفظكم الله. إذا الشيء الكامل، ماذا نعرف عن الأقصى وما هي علاقتنا بالأقصى المبارك الشريف بارك الله فيكم؟ أولا لابد أن نعلم أن الأقصى وأكناف بيت المقدس عموما والأرض هذه الطاهرة المباركة، الأرض أرض فلسطين، هي مهبط الرسالات وهي أرض الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فكم من أنبياء الله تبارك وتعالى نزلوا فلسطين، منهم من ولد هناك ومنهم من عاش هناك ومنهم من مر على تلك الأرض ومنهم من أوحى الله عز وجل، وكثير منهم أوحى الله عز وجل إليه وهو في تلك الأرض المباركة، وهذا لا يمكن لأحد منا أن يجحده، هذا أمر معروف أنها أرض الأنبياء، وجد فيها خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وجد فيها خير واحد من الأنبياء موسى بن عمران كريم الله عز وجل، عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إلى آخر ما هنالك. إذن هي أرض فلسطين، أقصد هي مهبط الرسالات وهي أرض النبوات حفظه الله. ثانيا، المسجد الأقصى بحد ذاته، لأن الكلام عن فلسطين هو كلام عن مسجدها أساسا، لا تعرفش أن تتكلم عن فلسطين دون أن تتكلم عن مسجدها المبارك الذي هو المسجد الأقصى. المسجد الأقصى تتعلق به نصوص كثيرة في ديننا، في القرآن العظيم وفي سنة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فاعلموا حفظكم الله أن المسجد الأقصى هو ثاني مسجد وجد في هذه البسيطة في هذه الأرض، ثاني مسجد بعد المسجد الحرام الذي بمكة المكرمة زادها الله عز وجل تكريما وتشريفا. عند المسجد الحرام اللي فيه الكعبة هو اللي بني أول، ثم بعد مباشرة المسجد الأقصى. فالمسجد الأقصى مسجد عريق جدا ومسجد قديم جدا حفظه الله. فقد ثبت عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال يا رسول الله أي مسجد وجد في الأرض أول؟ فقال عليه الصلاة والسلام المسجد الحرام. قالوا ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قالوا وكم بينهما؟ قال 40 سنة أو 40 عاما، بنته 40 سنة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. إذن هو ثاني مسجد وجد في الأرض وبني في هذه البسيطة. المسجد الأقصى بارك الله فيكم هو قبلة معظم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكانوا يستقبلونه بصلاتهم، ثم هو القبلة الأولى لنبينا عليه الصلاة والسلام. فالنبي محمد عليه الصلاة والسلام استقبل قبلتين، القبلة الأولى هي المسجد الأقصى والقبلة الثانية هي المسجد الحرام. شحال كم المدة لصلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد الأقصى؟ هو صلى الله عليه وسلم صلى الأقصى ما يقارب 14 سنة، 14 سنة من الزمان وهو يصلي إلى هذه القبلة الأولى عليه الصلاة والسلام. لكن لما هاجر عليه الصلاة والسلام وشرع الله عز وجل أو فرضت الصلاة على المسلمين، فقد صلوا هم أيضا إلى المسجد الأقصى 16 أو 17 أو 18 شهرا. ثم قال الله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. فصلى صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام واستدار المؤمنون إلى المسجد الحرام، فهي قبلتنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الشاهد أن قبلة أكثر الأنبياء المسجد الأقصى، وقبلة النبي عليه الصلاة والسلام الأولى هي المسجد الأقصى، قبلة الأولى بارك الله فيكم أيها الأكارم. ثم إن الأقصى هو مسرى النبي عليه الصلاة والسلام، يخلي سمعوا هذه، مسرى النبي عليه الصلاة والسلام. رب عز وجل ذكر هذا صريحا في القرآن الكريم في مطلع سورة الإسراء، بل السورة هي سورة الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله مش فيه فقط، الذي باركنا حوله، فبركته فيه وفيما حوله، شملت بركته ما حوله من المناطق والأراضي والبلدان. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لكم صراطنا. إذن المسجد الأقصى هو مسرى النبي عليه الصلاة والسلام، أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى في فلسطين في جزء من ليلة، ثم إنه عرج به صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى. بداية المعراج كما قال العلماء بداية المعراج المسجد الأقصى، وكان الله تبارك وتعالى قادرا على أن يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى من مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مقيما هناك وكان يصلي هناك وهي أرضه، لكن الله عز وجل أراد أن يكون بيت المقدس بوابة النبي عليه الصلاة والسلام من الأرض إلى السماء. شو علاقة وطيدة جدا بوابة النبي عليه الصلاة والسلام من الأرض إلى السماء. ثم لا يخفى عليكم حفظكم الله أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام أكرم في هذه القصة المباركة بأن جمع الله له الأنبياء والرسل، فصلى به الإمام صلى الله عليه وسلم، صلى به الإمام شيء أي شيء، ليدلك دلالة قوية على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو قائدهم وهو سيدهم أفضلهم وكلهم فضلاء وكلهم كرماء. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وهو سيدهم وسيد الأولين والآخرين بأبيه وأمي ونفسي ومالي عليه الصلاة والسلام. معاشر الأفاضل، ثبت في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال تذكرنا ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، أمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المسجد الأقصى؟ شكون اللي أفضل؟ لتدرك أن الصحابة رضي الله عنهم كانت عندهم يعني المسجد الأقصى كان عنده مكانة كبيرة في قلوب تحوه، ولذلك جلسوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وتذاكروا فيما بينهم شكون هو أفضل، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة أم المسجد الأقصى؟ يعني تعرف لكي تعدوا مكانه صح، كيفاش شكون أفضل هذا ولا هذا؟ سأل النبي صلوات الله وسلامه عليه، وش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال صلاة في مسجدي أفضل من أربع صلوات فيه، ولا نعم المصلى هو. صلاة في مسجدي أفضل من أربع صلوات فيه، معنى ذلك ونحن نعرف بأن الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بكم؟ بألف صلاة فيما سواه، بألف صلاة فيما سواه. لما تقول أنت وليقول النبي عليه الصلاة والسلام بلي صلاة في مسجدي بأربع صلوات، معناتها الصلاة في المسجد الأقصى شحال؟ 250. بهذا الحديث صحيح 250 صلاة، ثم إن العلماء اختلفوا لنكرر بعض النصوص وبعض الآثار لتقول بلي الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة فيما سواه، كاين بعضها تقول ألف صلاة فيما سواه. بعض أهل العلم رجح هذا بلي 250، بعضهم رجح 500، بعضهم رجح 1000، وبعضهم قال لعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بمئتي وخمسين صلاة هذا بداية الأمر وهذا فضل الله، فلا زال الله عز وجل يضاعف أجر الصلاة في المسجد الأقصى حتى بلغ 1000 صلاة، والله أعلم. المهم والأهم أن الصلاة في هذا المسجد أفضل من الصلاة في أي مسجد في الدنيا عدا الحرمين الشريفين، ما عدا الحرمين الشريفين بعدها أفضل من جميع المساجد في الدنيا. إذن المكانة عند المسجد مرايش عادية، بارك الله فيكم. ثم من الفضائل أيضا ما جاء في حديث أو في حديث رواه الإمام أبو داود رحمه الله بسند صحيح من حديث ميمونة رضي الله عنها وأرضاها مولاة النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتنا في بيت المقدس، فقال عليه الصلاة والسلام أرض المحشر والمنشر، أرض المحشر والمنشر. وهذا يزيد من ارتباط قلب المؤمن بهذه الأرض العظيمة الطيبة المقدسة المباركة. ثم هو ثالث ثلاثة مساجد لا تشد الرحال إلا إليها، قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الأقصى والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، فهي ثلاثة مساجد مباركة عظيمة تفضل في البركة والأجر والخير على غير هذا المساجد. ولا تشد الرحال، يعني شد الرحال يعني نية السفر، تعقد نية السفر بنية العبادة والزيادة في الأجر والفضل إلى هذه المساجد الثلاثة ليس إلا. ثم لما يتعلق به أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر بفتح بيت المقدس، حديث صحيح يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام أعدد ستا بين يدي الساعة، أعدد ستا أحسب ستا بين يدي الساعة، فذكر صلى الله عليه وسلم مبعثه صلى الله عليه وسلم وذكر موته وذكر أمورا، ومن بين ما ذكره عليه الصلاة والسلام ذكر فتح بيت المقدس، ففتح بيت المقدس من أشراط الساعة من علامات القيامة حفظه الله، وذكره لهذا المسجد بالذات دليل على فضله عندنا معاشر أهل الإسلام. تعلمون أيضا بارك الله فيكم أنه من الأشياء المتعلقة بهذا المسجد الكريم العظيم أن موسى عليه الصلاة والسلام لما كان في نهاية حياته آخر حياته سأل الله تبارك وتعالى أن يدنيه من البيت أو من بيت المقدس، يعني سأل ربي عز وجل باش يقربه ويموت قريبا من بيت المقدس، فالله عز وجل استجاب دعوته سبحانه وتعالى، قال ربي أدنني من الأرض المقدسة رمية بحجر، فاستجاب الله عز وجل دعاءه وأدناه من المسجد الأقصى ومن بيت المقدس، فمات هناك عليه الصلاة والسلام ودفن هناك. قال عليه الصلاة والسلام لو أني عنده، شوش قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جنب الطريق عند الكثيب الأحمر، قال لو كان في ذلك المكان نريدكم القبر تاع موسى عليه الصلاة والسلام على جنب الطريق ولا حافة الطريق عند الكثيب الأحمر، وهو معروف مكان معروف من حديث في الصحيحين. موسى عليه الصلاة والسلام ما سأل الله عز وجل هذا الأمر إلا لعلمه بالبركة العظيمة التي في هذا المسجد المبارك الكريم. ومنها أيضا من بركات هذا المسجد يخرب بارك فيه وفيما حوله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وفي لفظ لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. الله أكبر. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لما سئل عليه الصلاة والسلام أين هم؟ شكون وين يكونوا هذا الناس؟ قال: في أكناف بيت المقدس، في أكناف بيت المقدس حوالي هذا المسجد الكريم المبارك. ثبت أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر كيف تكون الأمة، يعني بداية الأمر تكون نبوة ورحمة ثم خلافة ورحمة ثم ملوك ورحمة ثم إلى آخره، وبعد تنقلب الأمور، قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بالجهاد، وإن أفضل جهادكم الرباط، وإن أفضل رباطكم عسقلان. الله أكبر. وإن أفضل رباطكم عسقلان. تفضل. وين جاي عسقلان؟ قريبة جدا جدا من أرض غزة. عسقلان في فلسطين وقريبة جدا من أرض غزة، بل بعضهم يقول لك باللي هذا الحديث وارد في غزة، وليس هذا بعيدا، وليس هذا بعيدا. لما؟ لأنه عسقلان اسم تحقق بما دار يلسقى مع غزة قريبة بزاف. ثم لما تقرأ مثلا في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله، تعرف الإمام الشافعي أين ولد؟ ولد في غزة. هذا غزة اسمها بكري اسمه غزة هاشم. غزة هاشم لما؟ لأن جد واحد من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام هاشم ابن عبد مناف مات في غزة ودفن في غزة، كان في الرحلة المعروفة عند أهل مكة. ربي عز وجل ذكر رحلة الشتاء والصيف، واضح. فهذه الرحلة إلى بلاد الشام توفي هناك ودفن هناك، فعرفت تلك المنطقة بغزة هاشم، بغزة هاشم أو غزة هاشم، واضح. الإمام الشافعي رحمه الله ولد في غزة، ولما كان يترجم لنفسه أحيانا يقول ولدت في غزة، وأحيانا يقول ولدت في عسقلان، واضح. إذن يحتمل كبير احتمالا كبيرا أنه هذا هو المقصود بهذا الحديث، والله تعالى أعلم دون أن نجلس. وحتى على فرض لنا من المقصود عسقلان يراه اليوم هي عسقلان، فهذه بشارة بأن عسقلان ستفتح بإذن الله تبارك وتعالى وتتحرر، وسيكون الرباط فيها عظيما جدا. وإن أفضل رباطكم عسقلان كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم في بيت المقدس وأكنافه يصلي المهدي بالمسيح عليه الصلاة والسلام وبالمسلمين المؤمنين القلة المؤمنة يومئذ، لما ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام حكما عدلا، تعرفون أنه يريد الناس أن يقدموه إلى الصلاة، فيقول لا بعضكم إمام بعض، فيتقدم المهدي. لقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: المهدي مني يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يعني اسمه محمد بن عبد الله المهدي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يصلحه الله في ليلة. وإحنا ما نقولوش عشان يقول المهدي المكرم، ما نقولش المهدي المنتظر، هذا الشيء اللي يقول المهدي المنتظر، هم يزعمون أنهم ينتظروا، لكن المهدي بتاعهم كيف يوصلوه حتى وحده أخرى ما تشبهش كاع من النصوص صحيحة واضح. ثم نحن لا ننتظرهم، علاش ننتظروا؟ إحنا نمشي في طريقنا وعندنا الدين تاعنا وعندنا القرآن والسنة، ولا نمشي نهار ربي عز وجل يحب يبعث في الناس هذا الرجل. قال: المهدي مني يصلحه الله في ليلة. والمهدي هو الذي يصلي به الإمامة، يقول بعضكم إمام بعض، فيصلي بالناس إماما، وخلفه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ومعه الفلة من المؤمنين الثابتين يومئذ حفظكم الله. أين يحدث هذا؟ في أكناف بيت المقدس. ثم في أكناف بيت المقدس يتحصن المؤمنون من المسيح الدجال، وهنا عيسى عليه الصلاة والسلام يقتل المسيح الدجال. في أكناف بيت المقدس ينطق الحجر والشجر حينما يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فينادي الحجر والشجر فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر، فينادي الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي أو ورائي، فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. أين يحدث هذا؟ في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. كذلك لما قولوا بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، معناتها ما نتكلموا عن بلاد الشام، وبلاد الشام فيها أحاديث عظيمة جدا. بلاد الشام تشمل هذه البلدان الأربعة، تشمل جزءا من سوريا وتشمل جزءا من الأردن وجزءا من لبنان وفلسطين كامل، فلسطين كلها داخلة في بلاد الشام، بلاد الشام. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان إذا كثرت الفتن بالشام، الإيمان إذا كثرت الفتن فيكون ببلاد الشام. في بلاد الشام يعود الحكم على طريقة وعلى منهاج النبوة الأولى، وتعود يعني كأنها خلافة راشدة على طريق على منهاج النبوة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. بل أقول هذه البلاد فيها واحد الجبل، مش فقط المسجد، جبلها مبارك هو جبل الطور، جبل الطور وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، ورب العالمين قال: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، إلى آخر الآيات. فهذا جبل طيب مبارك، انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، إلى آخر ما تقرؤونه من القصص القرآنية التي تشير إلى هذا الجبل العظيم المبارك. الحاصل أن هذه الأرض العظيمة هي أرض مباركة، وهي أرض عالقة في قلوبنا، وعلاقتنا بها هي علاقة عقيدة وعلاقة دين وعلاقة إيمان. حفظكم الله، فلا ينبغي بعد هذا أن نشوش علينا مشوش. هذه القضية. ثانيا، محور ثاني، تنبيهات مهمة. مدام ذكرنا هذه الأشياء مدامين ننبه على بعض الأشياء وبعض المعلومات حفظكم الله. حاجة الأولى، سمعنا كاع بيت المقدس يا أهم ما فيه وما يتعلق به، لكن احنا نسمعوا بزاف أولى القبلتين وثالث الحرمين، وخاصة عن الصحفيين والإعلاميين والسياسيين، أولى القبلتين وثالث الحرمين. احنا الحمد لله، شوف الفضائل اللي ذكرناها قريب 20 فضيلة، ولا لا نخلي كاع الفضائل وبعض نذكر أشياء ماشي ثابتة. أولى القبلتين، نعم، قبلة الأولى تاع النبي عليه الصلاة والسلام تاع المؤمنين، صح، لكن ثالث الحرمين، نعم، فهما حرمان اثنان، مكة والمدينة حرمان، لأن كلمة حرم هذه عندها أحكام تتعلق بها. لا تلتقط لقطتها إلا لمعذف أبدا، لا يقتل صيدها، لا يؤخذ نباتها، إلى آخر ما هنالك. هذه الأحكام مكة والمدينة فهما حرمان، لكن بيت المقدس ليس حرما. ومن بكري ما كانش معروفة قاعد كلمة تعثالث الحرمين وكذا، حتى جاء عصر المماليك، عصر المماليك متأخر، عصر المماليك ثم يبدأ يقول له حرم تشريفا وتكريما، قالوا الحرم الثالث، وهو ليس بسديد وليس بثابت لا في القرآن ولا في السنة. ثانيا، المسجد الأقصى، لما نقول المسجد الأقصى ونقول بيت المقدس، تعرفوا بلي هذا يصور هذا مسجد من مساجد بيت المقدس والمسجد الأقصى، يسميه مسجد قبة الصحراء. هذا مسجد، هذا جزء، لأنه كاين بعض علمائنا قال لك احذروا هذه الصورة التي تنتشر بقوة، لابد أن ينبه عليها. هذا مسجد، نعم، لكن مسجد، هذا جزء من المسجد الأقصى واسمه قبة الصحراء، مسجد قبة الصحراء. هذا اللي عنده القبة الذهبية أو القبة النحاسية، شفتوه ليه تصور كامل يقول لك هذا هو القدس. القدس ماشي غير هذا، القدس أكبر من ذلك بكثير. فهذا جزء، لازم تعرفوا الحقيقة، هذا جزء من أجزاء المسجد الأقصى، لأن المسجد الأقصى مش فيه، فيه مسجد قبة الصحراء هذا بصوره، فيه المسجد القبلي اثنين، وفيه ما يقارب 200 معلم، ما يقارب 200 معلم، ما بين مكتبات ومدارس وآبار وساحات ومصاطب وأشجار، واذكر 144 ألف متر مربع. كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل ما أحاط به السور، وهذا هو الصحيح، كل ما أحاط به السور فهو المسجد الأقصى. معناته في أي مكان، أشوف ما أحاط به السور، في أي مكان صليت كان لك ذلك الفضل والأجر إن شاء الله، وذلك الثواب المضاعف. حتى عند شجرة من أشجاره، حتى عند بئر من آباره، عندك الفضل وعندك الأجر بإذن الله. فنسأله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا من ركعتين اثنتين في هذا المسجد الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واضح إذا 44 ألف متر مربع، الله يبارك مساحة شاسعة واسعة بفضله ومنه وكرمه تبارك وتعالى. نزيدوا لما تكلمنا عن مسجد قبة الصخرة، هكذا مسجد قبة الصخرة هذا لما بني تقريبا بني مليح مليح بشكل مبهر جدا في زمن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، هو اللي بناه. لما بناه نفق عليه خراج مصر، خراج مصر من 7 سنوات، معناتها نفق عليه بزاف بزاف بزاف. علاش؟ الله أعلم. كاين عندهم تأويلات سياسية يقول في سبب كذا لسبب كذا، كان يقالوا لا باش يبين قوة المسلمين، كان يقالوا الله أعلم، ما ندخلوش على الأخر. المهم بناء المسجد هذا، المسجد قبة الصخرة، بهذه المبالغ الطائلة جدا، خراج مصر ل7 سنوات كاملة، باش تعرف بلي بنيان كان في ذاك الوقت بناء عظيما للغاية. صح. هذا المسجد جزء من المسجد الأقصى، جزء من المسجد الأقصى، أما باش نخصوه نقولوا هو المسجد الأقصى ونتحرى الصلاة فيه وكذا، لا لا، كما يقول الشيخ الإسلام رحمه الله يقول وهي قبلة منسوخة، هكذا مسجد ما شاء الله كذا، لكن هو قبلة منسوخة إذا قصدنا غيره وكذا، لا لا، لأنها قبلة منسوخة. ثم قلت هذا المسجد فيها الصخرة، وهذه الصخرة لا يعظمها إلا اليهود وبعض النصارى، يعظمون هذه الصخرة كما سنبين إن شاء الله، يعظمون الصخرة ونحن لا نعظم تلك الصخرة، لأنه جاي هو تقريبا تقريبا المسجد هدايا جاي في الوسط تاع المسجد الأقصى، وتحته تلك الصخرة على بس سموها مسجد قبة الصخرة، مسجد قبة الصخرة. ابن القيم رحمه الله في كتابه معروف كتاب المنار المنيف في الصحيح والضعيف يقول كل حديث ورد في الصخرة، يعني في فضل الصخرة وكذا الدنيا، فكل حديث ورد في الصخرة فهو حديث فهو افتراء وكذب، فهو افتراء وكذب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما قال حتى حديث، ما قال حتى كلمة في فضل هذه الصخرة، صخرة جيت ما في وسط المسجد وانتهى الأمر. ثم هذه الصخرة حقيقتها كثير منا أكثر منا اللي نتكلموا معهم يعتقدون أن هذه الصخرة عندها قصة. يقول لك لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، لما عرج به يقول لك وهو راكب على البراق أراد تلك الصخرة أن تتبعه، حبت تبع هذه الصخرة فأمسكتها الملائكة ما تبعتوش، فبقيت ما بين السماء والأرض، ولقت معلقة بين السماء والأرض، وهذا كله من الخرافات، هذا كله من الخرافات. الصخرة هذه صخرة عادية، صخرة كبيرة جيت الله فقط، ومشي معلقة بين السماء والأرض، كنت روح تشوفها لا ثبتة في الأرض وعادي ما يش معلقة، ولذلك لا يصلح أن يطاف بها أو أن يتمسح بها، لأنه كثير منهم يتمسحوا بها يطوفوا بها، وكل ما فيها حتى حديث يدل على فضلها. مفهوم الكلام؟ كان يقول كان عليها أثر قدمي النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا من الخرافات بارك الله فيكم. كان يقول الصخرة المشرفة ما عندها حتى شرف زايد، لا لا، هي جزء من هذا المسجد المبارك الكريم حفظكم الله. نزيد نقطة، شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ سليمان عليه الصلاة والسلام، سليمان بن داود لما فرغ من بناء المسجد الأقصى، لما كمل وبنى المسجد الأقصى، سأل الله تبارك وتعالى ثلاثا أن يهبه الله عز وجل حكما يصادف حكمه، وأن يرزقه الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأن لا يأتي أحد يقصد الصلاة في المسجد الأقصى إلا أعطاه الله عز وجل، إلا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ثلاثة، قال النبي عليه الصلاة والسلام فأعطي اثنتين وأرجو أن يعطى ثالثة، الأولى والثانية الله هذا ربي عز وجل، كدعا سليمان عليه السلام، الأولى أن يرزقه الله حكما يصادف حكمه، يعني الحكم التعظيم يكون موافقا لحكم الله تعالى، أعطاه ربي هذا الشيء. اثنين، أن يهبه الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده غير هو سليمان عليه السلام، ولا لا، من بين أشياء طهر ربي أنه يتحكم، نعم يتحكم في الريح، يتحكم في الجن، يفهم لغة النمل، يفهم إلى آخره، أعطاه ربي عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. ثلاثة، قال هو أرجو أن يعطى ثالثة، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم يطلب ثالثة، الثالثة وش هي؟ أنه ما كاش واحد يجي يقصد صلاة في هذا المسجد، المسجد الأقصى، بجيل عظيم إلا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الله أكبر. وشبه شبه قول النبي عليه الصلاة والسلام من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. شيء عظيم جدا. فأرجو أن يقرأ هذه الثالثة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أنا الشيء اللي حبيته هنا يا لما فرغ سليمان عليه الصلاة والسلام من بناء بيت المقدس، هذا يخليك تفهم بأن الذي بنى بيت المقدس هو سليمان عليه السلام. ولما تسمع حديث أبي ذر بالأحاديث الأولى اللي بدينا بها النص تاعنا، واش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ثاني مسجد وجد في الأرض، شحال بينه وبين المسجد الحرام؟ شحال؟ 40 سنة. 40 سنة. ولما نعرفوا احنا يذكرنا في القرآن الكريم كيف بنى إبراهيم عليه الصلاة والسلام المسجد الحرام مع ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يعني تفهم بأن المسجد الحرام بناه إبراهيم عليه السلام والمسجد الأقصى بناه سليمان عليه السلام. لكن لو كنت تشوف أنت من ناحية الزمنية بين إبراهيم عليه السلام وسليمان عليه السلام ما يقارب 1000 سنة كما ذكر ابن كثير رحمه الله، ما يقارب 1000 سنة. إذا كيف الإشكال هذا؟ الإشكال هذا أنا أرى الأصح في هذه المسألة الله تعالى أعلم ما ذكره جمع من المحققين، إمام القرطبي رحمه الله وغير من العلماء، إمام ابن الجوزي رحمه الله، وهذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى صاحب الفتح لما قال قال هؤلاء قال لك بني المقصود بناء سليمان عليه السلام هو بناء تجديد، مشي بناء إنشاء، مشي هو أول من أنشأ المسجد، مسجد الحرام الأقصى قديم في التاريخ، لكن هو بناء تجديد، جدد البناء في زمنه. وكذلك إبراهيم عليه السلام جدد مع ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام جدد بناء المسجد الحرام. شكون اللي بناه؟ الله أعلم. خلاف، كان يقال ابنته من الملائكة، كان يقال ابنه آدم عليه السلام، كان يقال إبراهيم عليه السلام، كان أقوال كثيرة ما عدناش دليل قوي عليها. ولذلك الذي يظهر الله أعلم خلال النصوص أنهما جددا بناء، واحد جدد بناء المسجد الحرام واحد جدد بناء المسجد الأقصى، والله سبحانه وتعالى أعلم. المحور الثالث بارك الله فيكم الآن علاقة الإنسان الجزائري بالأقصى. علاقة نحن بالأقصى إذن احنا نفرض وجه كرده يكفي لأننا مسلمون، هذا يكفينا لأننا مسلمون، فعلاقتنا بالأقصى هي علاقة دين وعلاقة معتقد، صح ولا لا؟ الحمد لله قرآن سنة كذا آيات أحاديث كثيرة جدا في هذا الصدد، يعني هذا يكفينا. ومع ذلك نزيد بعض الأشياء لندرك علاقتنا الوطينة بفلسطين وبالأقصى وببيت المقدس وبما يحدث لإخواننا في غزة في هذه الأيام، علاقة تعنا قوية جدا جدا جدا بارك الله فيكم. المفروض كما قلنا في احنا العنوان قلنا أقصى قضيتنا، صح؟ يعني هؤلاء الذين يجاهدون في هذه الأيام ويعانون ما يعانون، هؤلاء نواب عنا، هؤلاء نواب عنا، فهذه ليست قضية لهم، هي قضيتنا جميعا، هي قضية كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. مفهوم الكلام هذا الذي نعتقده ونجزم به بارك الله فيه وندين الله عز وجل به. لكن نزيد احنا نفتخر الحمد لله ربي كرمنا فبلدنا من بكري فتحنا عينينا ما شاء الله تبارك الله، من فتحنا عينينا احنا نسمع فلسطين ولا لا؟ فتحنا عينينا الحمد لله، شعب جزائري معروف يحب فلسطين حبا جما، يحب فلسطين الى النخاع الحمد لله، هذا من فضل الله علينا وعليكم. من اللي فتحنا عينينا وإحنا نشوف أي جزائري صغير كبير يصلي ما يصليش يكره منه ويكره الصهاينة، الحمد لله هذا فضل الله، هذا فضل الله علينا جميعا حفظكم الله. نزيد نقول لك هذه الأرض العظيمة المباركة هي وصية آبائنا وأجدادنا، لأن الآباء والأجداد لما كانوا يجاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى هنا في هذه الأرض الطيبة كانوا يجاهدوا في الاستعمار الفرنسي وفي الحلف الأطلسي عموما في أهل الكفر كانوا يجاهدوا فيهم، اكتشفوا بلي قريب النصر. واش كان يقول؟ كلمه بزاف كان يقولها، يقول لك ان استقلالنا لن يتم حتى تستقل فلسطين. قال الاستقلال تاعنا راه ناقص حتى يتم الاستقلال تاع فلسطين وتتحرر فلسطين خلاص، فيتم لنا الاستقلال وتتم لنا الحريه باذن الله سبحانه وتعالى. فكان هذه الكلمات هي امانه في اعناقنا، هذه الكلمات اللي قالوها الاباء والاجداد هي امانه في اعناقنا حفظكم الله. ايها الاكارم قلنا قلنا لنا بفلسطين وشيجة خاصة ورابطة قوية متينة ربما أكثر من غيرنا بفضل الله تعالى. تعرفوا باللي عبر التاريخ كان 14 قرية في فلسطين سكنها الجزائريون. كانت رحلات كل مرة تكون رحلة كل مرة هجرة كل مرة هجرات هكذا 14 قرية كاملة سكنها الجزائريون. زيد على ذلك تعلم أن الجزائريين بفضل الله تعالى شاركوا في حرب حطين مع صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة شاركوا معه وكانت مشاركة قوية جدا إلى درجة أنه بعد ما انتهت الحرب حطين أهدى لهم أرضا ليجاوروا المسجد الأقصى. شاف التعلق تاع الجزائريين بالمسجد الأقصى أهدى لهم واحد الأرض كبيرة بزاف ولاصقة في المسجد الأقصى هذيك الأرض هذيك اللي بنوا فيها ما شاء الله تبارك الله اسمها حارة المغاربة. حارة المغاربة وكاين باب اسمه باب المغاربة إلى آخره. كاين أوقاف كثيرة جدا معروفة بأوقاف المغاربة. زمان الحمد لله علاقتنا قوية بفلسطين بفضل الله تبارك وتعالى. ثم تعرفوا باللي حنايا بفضل الله جيل 48 67 73 يعني كل الحروب اللي كانوا يخوضوها أهلنا هنا في فلسطين إلا وتجد معهم جزائريين يشاركوا معهم ولله الحمد مشاركة قوية بفضل الله سبحانه وتعالى. أنا ما تحكيش على 73 كاين الناس اللي شافوا يتذكروا مليح وصلوا في 73 وديك القوة العظيمة في الجزائريين وكيفاش الرئيس الجزائري رحمه الله في ذلك الوقت كيفاش راح الاتحاد السوفيتي في هذاك الوقت وسلم يعني وقع له كما يقول لك شاك أبره صك على الضيار قال له مش يحبوا الناس أبعثوا لهم السلاح أبعثوا عليه على نفقته. فالمواقف تاعنا مواقف الحمد لله مشرفة جدا بفضل الله إلى يوم الناس هذا إلى يوم الناس هذا بفضل الله تبارك وتعالى. احنا كاين الناس بلك لقيتوهم ناس كبار وكاين في يومين مازال عايشين وإن كانوا قلة مازال لرب كرمهم بحج بيت الله الحرام في هذاك الوقت قبل 67 لأن 67 ضيق الخناق. قبل 67 كانوا يحجوا ويروحوا البيت المقدس كبارا نحن يمكن نحجوا نحج في مكة وضواحيها نروحوا المدينة سيارة وفيها أجر وثواب وكذا وزروا بعض مش عليكم ما تروحوا المدينة حجك صحيح. هما بكري كان يقولك لازم كما تعدوك يقولك لازم نروح المدينة بكري كان يقولك لازم نروح البيت المقدس ويذكر لك فلان وفلان يقولك هذا على ذلك أنك الله يبارك حج وقدس اسمعوا هذه الكلمة حج وقدس ايش معناتها قدس معناتها زار بيت المقدس وصلى في بيت المقدس مع ان مع صعوبه هذاك المواصلات شحال كانت على ذاك الوقت المواصلات كانت على بزاف باش توصل تروح تحج وترجع ماشي سهل لكن كانوا يتحرون هذا. انا سمعت بعض الشيوخ قصر معهم يقول على بالك الحج تاعنا ناقص نقول له علاش يقول لي خاطر باش نصلوا في بيت المقدس نقول له لا لا نقول الحج صحيح وكذا وكذا لكن سبحان الله مع الايام فهمت علاش كان يقولوا هكذا باش القلوب تبقى دائما متعلقه. وان كان نقول احنا الحج تاعنا الحج في مكه وضواحيها او بينا حتى ما تروحش المدينه ما تروحش لا الحج تاعك صحيح باذن الله لكن كان يحب القلوب تبقى دائما متعلقه بالمسجد الاقصى وببيت المقدس رحمه الله تعالى وحفظ الاحياء منهم. ايها الاكارم تعرف صحابه 48 وحنا في الجزائر في عز المعركه والصراع مع المستبد الفرنسي فقر كبير وحرب إلى آخره. قلنا في 48 عباد زيروا وجداروا هنا جمعوا الأموال للقضية الفلسطينية استثمار وفقر مدقيع وتعرفوا الحالة كيفاش كانت هنايا بصح ما ننساوش القضية شوفوا علاقة واحدة يقول لك الجزائر وفلسطين وجهان لعملة واحدة لا ينفق أحدهم عن الآخر. جمعوا تم ما يقارب 8 ملايين فرنك قديم 8 ملايين فرنك قديم هو مبلغ كبير بزاف هذاك الوقت وخاصة مع الظروف اللي كانت تمر بها الجزائر وكانوا يشكلوا الهيئة العليا لإغاثة فلسطين. وشكون يدي هذاك المبلغ؟ الإمام العقبي طيب العقبي رحمه الله ومعه مجموعة من أهل العلم ووفد هذا ادوا هذاك المبلغ إلى إخوانهم في فلسطين باش تعرف العلاقة تاعنا بفلسطين. لو كان تكلموا بارك الله فيكم الشعر عجب قصائد عظيمة جدا لا تزال موجودة محمد عيد الخليفة رحمه الله عنده قصائد عظيمة جدا في فلسطين مفتي زكريا رحمه الله عنده قصائد عظيمة في فلسطين وهكذا احنا الجزائريون بكري عايشين مع هذه القضية المباركة والحمد لله. تعرفوا بلي الأشياء الجديدة تأسيس الدولة وين تعرفوا بهذا الشيء؟ تأسيس الدولة الفلسطينية وين تم؟ 15 أكتوبر 15 نوفمبر هنا 15 نوفمبر 88 هنا في الجزائر ولله الحمد والمنة. ولو كان شوفوا كلمات تاع العلماء نذكركم كلمة برك تاع الإمام تاع الإمام بشير إبراهيم رحمه الله تفهم مليح. قال أيها العرب أيها المسلمون إن فلسطين وديعة محمد صلى الله عليه وسلم عندنا. سبحان الله كلمة عظيمة. قالوا فلسطين وديعة، ما معنى وديعة؟ أمانة تعمل تاع النبي عليه الصلاة والسلام، أمانة حلها عندنا ما نفرطوش الأمانة عندنا. وزيد من أمانة من أمانة النبي عليه الصلاة والسلام شو قال؟ قال أيها العرب أيها المسلمون إن فلسطين وديعة محمد صلى الله عليه وسلم عندنا وأمانة عمر في ذممنا لنفتح بيت المقدس عمر وبدأوا نضيعوا حنايا. قال وعهد الإسلام في أعناقنا فلئن أخذها اليهود منا ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلئن أخذه اليهود منا ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. صح احنا رانا خاشين ما يقارب مليارين شرذمة على اليهود خوافين جبناء. شوفوا الواقع كيف اخذوها منا هذه الأمانة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيها الأكارم إذا في فلسطين والأقصى الأقصى الشريف والقدس المبارك هذه الأماكن المباركة ينبغي أن نفديها بأموالنا بأنفسنا بأرواحنا بدمائنا بأهلينا بذرياتنا هي قضية لا تقبل المساومة. الحمد لله هي قضية عندنا لا تقبل المساومة بحال من الأحوال. رابعا المحور الرابع هذه كلمة بارك الله فيكم احنا بين الجهاد تاعنا وجهاد فلسطين أوجه شبه كثيرة جدا أوجه شبه أدخل بعض أوجه الشبه باختصار شديد إن شاء الله تعالى. الجهة الأولى كامل من أوجه الشبه بين جهادنا وجهادهم من طلق به هؤلاء ومن طلقنا به نحن في جهادنا. لأنه بزاف الناس طارت الألسنة بجهل وبعدوان. قال كيف تستعدون؟ كانوا قاعدين شغل الأخرين كانوا قاعدين عقلين وحنا خلطنا فيهم بس بلاحهم وحنا خلطنا فيهم. الله المستعان هذه برية عظيمة. يفهم المسلم يفهم هذا الفهم من 48 وهم يقتلوا وهم يسكوا الدماء وهم يسجنوا وهم يدمروا وهم يغتصبوا وهم يفعلون بحرية والعالم قاعد يتفرج ولا منكر عليهم إلا من رحم الله. اليوم الله يبارك جو ثلة مباركة وقاموا ضد هؤلاء صرنا ننكر عليهم نقول لهم لا خلوهم قروك المساكن خلوهم ما تقلقوهمش إنا لله وإنا إليه راجعون. باش تطبقهما مش تطبق هنا ولا أنت اعترضت على هؤلاء فلتعترض على آبائك وأجدادك من أبطال هذه البلدة. لأنه احنا كدة أول نوفمبر كيف انطلقت في أول نوفمبر شحال كانوا شحال عند المجاهدين ينطلقوا الانطلاقة الأولى 1200 واحد فقط شحال الأسلحة بزاف ما كانش 400 قطعة سلاح 400 قطعة سلاح ومعه واحد القنابل يدوية تقليدية فقط ضد شكون؟ ضد فرنسا ضد الحلف الأطلسي قوة كبيرة في ذاك الوقت وكان عندهم النووي والدليل على ذلك ما فعلوه من التجارب النووية في رجان وكذا والصحاري الجزائرية حتى هو ربي قال وأعدوا لهم ما استطعتوا من قوة وما رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. شوف هذه ما استطعتم مش كما تفسرها ثانيا وأعدوا لهم ما استطعتم كان اسمع قالك وأعد لهم ما استطعتم هذا دليل ما استطعتم يعني ما كانش هذا في الآية كان ما استطعتم انتبهوا ده وكان قال لا ما استطعتم وإيش ذا لا لا لا هكذا لا هكذا ما استطعتم ما يعني ما تتعلق به استطاعتكم قدرتكم وإيش قدرتم زيد ترهبون به عدو الله وعدوكم. هاد الشيء لو صاير هيك رهبوا به عدو الله ولا لا رهبوا به مليح عدو الله وليس راح الجزائر مع قلة الأسلحة وكذا رهبوا به عدو الله ما كانوش ينتظروا رهبوه أكثر من 30 منطقة أكثر من 30 حادث في ليلة واحدة هو لهم مليح مليح وخوفهم رهبهم وقوا يمشيوا الحمد لله وربع زوجنا نصرهم نصرا مؤزرا. ننظر إلى غزوات نبينا عليه الصلاة والسلام إلى غزوات قدوتنا ومعلمنا عليه الصلاة والسلام. انظروا غزوة بدر شحال فيها غزوة بدر شحال عند المسلمون العدد أقل من المشركين بكثير 315 تقريبا 314-315 عدد المشركين 1000 واحد صح واش كان عندهم أسلحة فرسان اثنان فقط زوج عوان فرسان واحد الزبير بن عوام رضي الله عنه والاخر للمقداد بن الأسود رضي الله عنهم جميعا وأرضاه. هذا واش عندهم الجمال 70 جمال يعتقبونها يركبوا بدالة عندهم واش كان عندهم الأعداء تاعهم لا العدد ولا العدة وتوكلوا الله وكم من فئة قليلة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هم دقى الله عز وجل وهم تشوف الغزوة تاع المسلمين وشوف تاريخ المسلمين وتاريخ الحروب في الدنيا وتاريخ الانتصارات وخاصة حينما تكون الحرب كما قلنا حرب لأن الجهاد نوعان جهاد دفع وجهاد طلب. لما يكون جهاد الدفع تدفع العدو عن نفسك ترد الكيد تاعه راح مستدمر تنتظمت وقتاش راك تولي انت في القوة كما هو وقتاش اللي يخليك شوية تنفس الماكلة ما يخليكش تدخل الشراب ما يخدمش يشربوا اللبسة ما تدخلش الدواء ما يدخلش كيفاش انت راح تولي في القوة كما هو وعندك النوم وعندك كذا. فلا بد ان نتنبه الى هذا. شوف تاريخ المسلمين تفهم مليح شوف لما تعلق المسلمون بالعدد في غزوة حنين واش قال ربي ويوم حنين جام اجتمع لهم العدد ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. باش تفهم الحقيقه بارك الله فيها. الوجه الشبه الثاني بيننا وبينهم تمسك بالدين تمسك بالدين. احنا نشوف المجاهدين تاعنا وكذا مسكين بالدين تاعهم مع قله العلم يومئذ العلم كان قليل كذا لكن في التمسك وحد حب الدين الصلاه الحفاظ على الصلاه ترك المنكرات حرمه حشمه كذا كذا تمسك بالقران الكريم. حتى يقول لك باللي كان الواحد فيهم بيده رشاش وبيده الاخرى مصحف وهكذا. لما عميروش قائد عميروش العقيد عميروش رحمه الله تعالى رحمه واسعه لما مات صابوا عنده ذلك المصحف في جيبه عنده مصحف في الجيب تاعه ولعله المصحف اللي بعثه له العربي تبسي رحمه الله لما طلب منه نصيحه وكذا بعث له مصحفا رحمه الله على الجميع كانوا عايشين يحبوا القران ويعرفوا القران. في هذا الوقت عميروش رحمه الله تعالى كان يفكر شوف بعد النظر كان يفكر فيما بعد الاستقلال باللي بعد الاستقلال نحتاج ناس يقررونا يعلمونا يقررون اولادنا يعلمون الدين تاعنا الى اخره. فكان يبعث بالطلاب اللي يشوف ليه لاباس به يبعثوا للزيتون يقرا. من بين هؤلاء الشيخ طاهر اتعجب رحمه الله تعالى رحمه واسعه هو اللي بعثوا يري راح قرا ورجع وبعد بعد ذلك لما رجع كان لا يقدم على عمليه الا بعد استشارته قبل ما يدير العمليه استشوا قولوا الشيخ كيفاش نديروا هذا ما نديروش هذا فيفتيه ويوجهه هكذا كانوا الحمد لله. وشفتوا القصه اللي حكيناها وعاودناها ولازم نعاودوها تاع البنات 10 بنات جزائريات 10 بنات جزائريات اللي قراتهم فرنسا باش فرنسا فرنسا بين المشاكل تاعها انه فرنسا ما تقرش العلم اي علم تقرا لازم تقرا الثقافه تاعها فرنسا هذا كارثه لازم تقرا الثقافه تاعها وتصير فرنسيا وما دابي هناك. المهم قرروا البلاد تاعنا جاو يكرموهم بعد 100 سنه لما داروا الحفل الكبير تاعهم 100 سنه من احتلال الجزائر 1830 حفل كبير يسنوا في البلاد يدخلوا لما دخلوا البلاد تاعنا كاش دخلوا باللباس الاسلامي الجزائري هبلوا مرضوا ضجه كبيره الصحافه هنا في برا العالم قاعد يتكلم ماذا كانت تفعل فرنسا 100 سنه كامله في الجزائر. هنا تكلم وزير المستعمرات اسمه راكوس كروكودير اسمه راكوس هو تكلم واش قال قال كلمه عظيمه وشهد شهد من اهلها واش قال ماذا افعل لانه لم هو واش تديروا قال ماذا وماذا افعل اذا كان القران اقوى من فرنسا قال حاجه واحده اخرى اذا كان القران اقوى من فرنسا لانه فهم الشعب الجزائري كان يمسك بالمسك بالقران الكريم واليوم اهل غزه هذاك الله يبارك الناس اللي عرفوهم وقربوا منهم هم عارفين الحقيقه كيفاش هم يحفظوا القران عندهم مشروع قبل سنوات راهم يمشيوا فيه وسيصلون ان شاء الله. مشروع تاعهم مشروع مليون حافظ وحافظه، مليون حافظ وحافظه، وراهم يمشيوا فيه بقوه. مره من المرات قبل سنوات نشوف داروا حفل في رمضان، حفل تكريم الحفاظ والحافظات في الملعب البلدي بغزه، تكريم شحال واحد؟ 2500 واحد، 2500 حافظ وحافظه. راكم شفتوا قبل اسابيع ونقول على الاقل قبل شهرين ثلاثه لما داروا ديك الجلسه تاع صفوه الحفاظ في جلسه واحده عرض القران من بعد صلاه الفجر في جلسه، وباش انسان يعرض في جلسه امر ماشي سهل. 1471 حافظ وحافظه، هم عايشين مع القران، فهموا الطريق، ربي ينصرهم وربي يبارك فيهم. اذا كيف يقولوا الشباب هنا في الجزائر؟ سبحان الله، تشوف انت الوالدين تاعنا، الوالدين تاعنا بكري، انا شحال راه نقصر معنا اخبار كي يحكي ايه يقول لك واش داروا فينا النصارى، ما يقولش لي فرنسي يقول لك النصارى، لان النصارى هذه عباره شرعيه، ربي سمى هؤلاء النصارى ولا لا؟ لا سماهم النصارى، اذا يتكلموا بمصطلحات وبالفاظ شرعيه، بالفاظ شرعيه. ايها الافاضل، من اوجه الشابه ثلاثه راينا كيف تحالفت قوى الكفر ضد إخواننا في غزة، وكذلك كيف تحالفت قوى الكفر ضدنا نحن في الجزائر. اجتمعوا، هم ما يتفهموش، والله العظيم رب العالمين قال وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، ما يتفهموش كمل، بل اليهود فيما بينهم مش قد فيهم ربي عز وجل، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وهذه الأيام راك تسمع أشياء، هم بداوا الآن صراعات، واحد الصراعات، واحد العداوات اللي كاين بيناتهم لا يعلمها إلا الله. لكن العجيب لما تكون قضية متعلقة بالإسلام والمسلمين كيف يجتمعون، كيف يجتمعون؟ لا إله إلا الله. وإحنا للأسف وربي قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، إحنا متنازعين مختلفين متفرقين، لا حول ولا قوة إلا بالله. يجتمعوا في القضية ضد الإسلام والمسلمين، والله المستعان. ثم رأيتم كيف خذلوا من الأقربين، خذلان كبير وأكثر من هذا تواضع من كثير ممن كانوا يظنون أنهم من الأقربين، خذلوهم وليس هذا في حسن، بل كانوا في صف أعدائهم وتحدثوا مع الصهاينة عياذا بالله. وهذا أمر يقول وكان يحصل في الجزائر وكل بلاد، كل بلاد يكون فيها مثل هذا، فالإنسان لا يستغرب وما يفشلوش في الأشياء، كل بلاد فيها الناس الخونة وفيها الحركة وفيها كذا وفيها كذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل وجد المنافقون في الزمان الأول، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وجد المنافقون وقت وقيلة. الله غيرك الله رحمه، معلش نواصل حفظكم الله. إذا قلنا في مثل هذه الحروب كذا يظهر المرجفون ويظهر المنافقون والمخدرون والمفرقون عياذا بالله تبارك وتعالى، لكن أهل الحق دائما يكونون في البيتين. النبي عليه الصلاة والسلام لما انقضت غزوة أحد ووضعت الحرب أوزارها، فإن المشركين ندبوا لأنه راحوا شوية وبعد في الطريق تفكروا قالوا بالصحراء ما في آخر المعركة هزمناهم، لو كان كملنا واستأصلنا شقتهم ضربناهم ضربة واحدة ونقضيوا عليهم مرة واحدة نعاودوا نرجعوا. هذا الخبر مشى للنبي عليه الصلاة والسلام بعد المعركة اللي كانت ما كانت سهلة، من بعد قالوا له قال لك بالله نرجعوا، فسار إليهم بنفسه عليه الصلاة والسلام إلى مكان يعرف بحمراء الأسد. هنا يسموها غزوة حمراء الأسد، كان يجعلوها غزوة منفصلة عن غزوة أحد، وكان يجعلونها جزءا من غزوة أحد. هنا لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله بفضل عظيم. فالمشركون عودوا رجعوا أضراجهم ولله الحمد والمنة. قال ربي عز وجل الذين قالوا لإخوانهم، شأن المنافقين من زمان الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فضرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآيات. من أوجه الشبه بين جهادنا وجهادهم حفظكم الله أن المستنير أن المغتصب، أن المعتدي، أن الظالم، أن المحتل لا يفهم إلا لغة واحدة، هي لغة القوة. وعند العقلاء ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، والحرية تؤخذ ولا تعطى، حرية صدقة، الحرية تؤخذ ولا تعطى كما هو معروف. وللحرية الحمراء باب، لكل يد مضرجة يدق. فهؤلاء فهموا كما فهمنا، فسينصرهم لولا تبارك وتعالى كما نصرنا، وما ذلكم على الله بعزيز. أيها الأكارم، خلف 51 قبل ما تبدأ الثورة الجزائرية، تفضل، الثورة الكبرى، ثورة الفرقان، في 51 تقريبا سنين قبل، الإبراهيم رحمه الله، بشير الإبراهيمي كان في زيارة إلى باريس، فدار واحد الخطاب، خطاب عمان جدا، فهذاك الخطاب تاعو قال كلمة مشهورة، قال: وإن بعد اللسان، وإن بعد اللسان سمعنا وبيدنا وشرحنا، وإن بعد اللسان لخطيبا صامتا هو السنان، بعد السلاح. ثم قال: وإننا لرجال وأبناء رجال وأحفاد رجال. هذه العقلية اللي كانت عندهم، فهمها مليح، فنصرهم الله عز وجل على أعدائهم نصرا مؤزرا، ولقنوا هؤلاء الكفرة درسا لن ينسوه. ولذلك الآن حرب الثورة الجزائرية كما يقولون ثورة ملهمة جدا، ونقولكم باللي في فلسطين يقرأوا بزاف بزاف على الثورة الجزائرية. الثورة الجزائرية حاجة عالية راقية، وحاجة ماشي سهلة. الأخرى كانت 7 سنين ونص من نظام، 7 سنين ونص على باش حل من 1.5 مليون من الشهداء إن شاء الله تعالى، سمع عدد كبير، لو كان تقسموا على عدد الأيام ويخرج لك تقريبا 550 واحد يموت في اليوم، 550 واحد. الأمر ليس سهلا، لو نظام بالإدوكاتيك طوفان أقصى ودارة إفارية 40 يوم 50 يوم 60 يوم تفرى وما زال مفراج، مش عمالك حاجة سهلة، حاجة ما يستهلا. والآن جماعة الحمد فهموا، قال لك هذه حرب التحرير، بكري كان يقول لك انتفاضة، حجارة، مقاومة، كذا، هذه مرة قالوا حرب التحرير، ثم فهمين باللي يروحوا الأخر وربي يوفقهم وربي ينصرهم، واضح، ما تمشيش تعرف، عدة أشهر، عدة سنوات، الله تعالى أعلم، الله جل وعلا أن ينصرهم على أعدائهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالإنسان ما يفشلش وما يسمعش المتضبطين ويدير واش قدر مع خوته، يدير واش قدر مع خوته، لأنه هما قلنا لك قضيتنا كاع، بصح هما بمثابة كما نقولوا حنا بوستافونسي، هما لهم بوستافونسي علينا، حتى ما كانوا إلا قضيتنا جميعا، صح حنا كيفاش ننصروهم؟ هذا هو المحور الخامس اللي خصنا به إن شاء الله باختصار، كيف ننصره؟ كيف ننصره بارك الله فيكم؟ طبعا الكلام يطول، الكلام يطول جدا، لكن حاولوا كما اختصرتها في الخطب تاعي، في قلت في هذه الدالات الثلاثة، الدال الأولى والدال الثانية والدال الثالثة، حرف الدال، كلها تبدا بحرف الدال، هكذا يا الدال الأولى ما هي؟ هي الدعاية، هي الدعاية، الدعاية الإعلامية، راكم تفهموا باللي الإعلام يقولون السلطة الرابعة، طبعا هذه من حيث السلطات المعروفة، السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وما يقولوا الإعلام يقول السلطة الرابعة، لكن من حيث التأثير، أنا عارفين باللي السلطة الأولى تأثير تحرى قوي جدا الإعلام، خاصة اليوم إعلان راهو قوي بالنمزة في الدعاية الإعلامية والنصرة الإعلامية والوقوف معهم والقضاء على التطبيق وكذا، وكل واحد وش يقدر، كاين اللي يعرف اللغات، كاين اللي يعرف ينشر القضية ويدافع عليها بعدة لغات، مهم كاين من الناحية الإعلامية، الدعاية الإعلامية قوية جدا جدا ومفيدة جدا جدا بإذن الله. الشيء الثاني حفظكم الله، الدالة الثانية هي الدعم، الدعم بكل ما تقدروا عليه بالمال تاعك، كما راه نشوفوا فيكم بارك الله فيكم، الدعم بالمال، والحمد لله عندنا قنوات، وقنوات رسميه والحمد لله، قنوات رسميه الحمد لله، الدوله الجزائريه فتحت هذا المجال تاع التبرع، وان شاء الله توصل الصدقات الى اصحابها باذن الله، توصل التبرعات الى المكان اللائق باذن الله تبارك وتعالى، هذا فضل الله، هذا ماشي في اي بلاد تصيبه، ماشي في اي بلاد كاين هذا الشيء، اللهم لك الحمد. اذا الدعم بالمال، الدعم بالكلام، الدعم بأي شيء تقدر عليه، لابد أن تدعم إخوانك حفظك الله. مجال الدعم هذا مجال واسع جدا، مقاطعة السلع تاع الكفرة يوم يحاربوا في اخواننا ويقتلوا في الاطفال ويشوف العالم قاعد يشوفنا بيقتلوا في الاطفال مازالنا ناكل ماكله تاعهم ونشرب الشراب تاعهم والبسبسه تاعهم وندير العطور تاعهم كي فرنسا كي الامريكان كي كذا كي كذا امر معروف عندكم والمقاطعه بس كل مشاكلها المقاطعه عندها دور كبير جدا حفظكم الله. المهم وكان يقال لي زلك الحاكم تاع في ادنك ولي من اعجب ما تسمعوه من اعجب ما تسمعوه باش قاطع اسمان يبغي واش ناكل حتى الحاكم يقول واش ناكل واش ما ناكلش ما نشربش هذه وما نشربش هذه هذه تاع فرنسا ما نشريهاش نشري تاع الجزائر انتاج محلي ودا فيه دعم الانتاج المحلي لا لا لا ما نلبسش هذه ما نلبسش هذه ما نديرش العطر تاعهم خليه ندير العطر تاعنا رخيص عليه ومليح عليه ان شاء الله باذن الله وهكذا حتى قدير انت واش تقدر انت ما يهمكش خمس انا واش راح نأثر ما يهمكش انت دير واش تقدر وانا ندير واش نقدر وحنا نديرو واش نقدروا وسترى النتيجه ان شاء الله سبحانه وتعالى. اسم الوسائل تاع الدعم كثيره جدا بارك الله فيكم. الداء الثالثه هي الدعاء هي الدعاء وما ادراكم الدعاء ما تقولش احنا واش نملكوا غير الدعاء يقول لك باش ما يدعيش لا لا نملك الدعاء الدعاء حاجه قويه بزاف وقال ربكم ادعوني استجب لكم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاه دعاء قوه عظيمه جدا. وهل يقضى بين يدي الساعه على قوة يأجوج ومأجوج إلا بالدعاء؟ وهذا أمر معروف الدعاء هو الذي يقضى على تلك القوة كبيرة بزاف بزاف بالدعاء بالرجاء الذي يلهمه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين. إذا الدعاء الله الله الدعاء ربي يبارك فيكم وربي يحفظكم ما نطولوش أكثر من هذا وحنا دائما نستبشر خيرا نستبشر خيرا. هذا كان النبي عليه الصلاه والسلام غزوه الاحزاب احزاب عشره الاف مقاتل بالاسلحه الفتاكه في ذاك الوقت هاجمين على المدينه لداخل المدينه رجال نساء صبيان كاع واش كاين ما يوصلوش عشره الاف. محنه كبيره محنه كبيره وربي ينصرهم كما نصرهم ربي على الاحزاب اليوم ان شاء الله ينصر المؤمنين على الاحزاب باذن الله تعالى ينصرهم. هما هاجمين والنبي عليه الصلاة والسلام ينزعهم يحفروا برد شديد الجوع الشديد ثلاث أيام لم يذوقوا ذواقا تعترض كديا فينزل إليها النبي عليه الصلاة والسلام حجرة كبيرة مقدروش لا تعمل فيها الفؤوس والمعاول ينزل لها النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر فتحت فارس وعطيت مفاتيح فارس وعطيت مفاتيح الروم وعطيت مفاتيح اليمن سبحان الله فهم هذا أعطيته وأعطيته الله أكبر. المنافقون شكوا قال لكم محمد عليه الصلاة والسلام يعيدنا مفاتيح كسرى وقيصر وكذا والواحد منا لا يستطيع أن يذهب لقضاء حاجته. شوف المنافقون كيف يخذلون لكن المؤمنون ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتكذيبا إيمان الحمد لله. وهكذا دائما كان النبي عليه الصلاة والسلام في المواطن تاع الخوف ينشر الأمل ينشر التفاؤل ينشر الأمل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والقرآن هذا سبحان الله العظيم فرعون لما قرر بلي يقتل كل صبي يولد ذلك العام علاش لأنه قالوا له بلي على بالك كاين واحد راح يولد هذا العام على يديه يكون زوال ملكك هو راح يهلكك ويحرك الملك تاعك بدا يقتل يقتل يقتل يقتل سبحان الله. ربي واش قال ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونمكن سبحان الله. فهذا المحاضر ربي ذكرك بالتمكين هذا هو صح العقل صح بين هذا الشيء واش دار فرعون وبين التمكين لموسى عليه الصلاه والسلام ومن معه من المؤمنين سنوات طويله عقود من الزمن. فالإنسان هذا هو طريق يصبر ويثبت ويحتسب وهو يمشي في الطريق الصحيح إن شاء الله عز وجل. إذا ربي عز وجل قدر لك تأكل الثمرة اليانعة الطيبة اللهم لك الحمد ذلك ذاك فضله سبحانه وتعالى. إذا قدر لك ربي لنا وحد أخرين يوم جئين المراد هم من يأكل الثمرة وأنت تكون سببا في تلك الثمرة الحمد لله هذا فضله تبارك وتعالى وهكذا حفظكم الله. معاشر أكارم نكتفي بهذا القدر، وإن كان الموضوع طويل واسع ذو شجون، لكن إن شاء الله نأمل أن نكون شوية نسيل الموضوع من بعض جوانبه الأقصى. قضيتنا حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم. نسأله تبارك وتعالى أن ينصر المستضعفين والمستضعفات من المؤمنين والمؤمنات في أرض غزة وفي غيرها من أراضي أهل الإسلام. نسأله تبارك وتعالى أن يداوي جرحاهم وأن يشفي مرضاهم وأن يتقبل شهداءهم. نسأله تبارك وتعالى أن يوفق هؤلاء المجاهدين في سبيله تبارك وتعالى، أن يسدد رميهم، أن يثبت أقدامهم، وأن يزلزل الأقدام، يزلزل الأرض تحت أقدام الصهاينة ومن معهم ومن ظهرهم ومن أعانهم وساعدهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله تبارك وتعالى أن يرينا في هؤلاء الصهاينة عجائب قدرته، إنه خير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم وأحسن إليكم، جزاكم الله خيرا، يعطيكم الصحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.